من أهل السنة والجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى أي ابن عبيد العنزي البصري الثقة، قال عنه ابن معين رحمه الله ثقة، وقال الخطيب: كان ثقة ثبتا احتج به السائر أو احتج سائر الأئمة بحديثه، وقد ولد سنة 67 ومات سنة 52 200، وقد خرج له الجماعة. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي، ولد سنة 800. قال ابن معين: ثقة وقد اختلط بآخرة، وكان اختلاطه قبل موته بثلاث سنين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تغيرا فحجب الناس عنهما. وقد روى لعبد الوهاب الجماعة، ومات سنة 94 100. قال: حدثنا أيوب بن كيسان السقطياني البصري مولى عنزة، ولد سنة 66 وقيل سنة 68. قال شعبة رحمه الله: ما رأيت مثل أيوب ويونس ابن عبيد وابن عون. وقال أبو حاتم رحمه الله: ثقة ولا يسأل عن مثله، وقد خرج له الجماعة، ومات سنة 31 100. قال أيوب عن أبي قلابة: قلابة بكسر القاف، وهو عبد الله ابن زيد الجرمي البصري، متفق على توثيقه، وقد خرج له الجماعة، ومات في الشام سنة 400. قال أبو قلابة عن أنس، قد تقدم الحديث عنه، هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، على حسب ما ترجمنا، الإسناد بصري ولا كوفي وإلا مدني؟ أكيد كلهم بصريون. نعم، الإسناد بصري. في انقطاع الإسناد؟ انقطاع؟ نعم، سمع بعضهم من بعض، يعني استنبط هذا من المواريد والوفيات ومن تحديث بعض العنفار، أو باعتبار وجوده في البخاري. قد يرجى البخاري هنا ثم يرجى البخاري رواية أخرى. نعم، بالمواليد والوفيات، باعتبار البخاري في هذا الحديث صرح بسماع بعضهم من بعض، وسماعه أبي قلابة من أنس هذا أمر متفق عليه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كل فيه، ثلاث مبتدأ وثلاث نكرة. فإن قيل: كيف السار الابتداء بالنكرة؟ كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. إذا كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ فمن يجيب؟ أجل، كيف التنوين؟ ثلاثون، يعني سوغ الابتداء بالتنوين إذا استمقال، أي ثلاث خصال من كنا فيه. صحيح، وفي أوجه أخرى من سوغات البدء بالنكرة: ثلاث من كنا فيه، كنا هنا بمعنى وجدنا فيه، وكان هنا تامة. إذا قلت كان تامة لا تحتاج إلى خبره، بخلاف كان الناقص تحتاج إلى اسمها وخبرها. أي ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، هذا خبر ثلاث، هذا خبر ثلاث. ولفظ مسلم وجد بهن حلاوة الإيمان، ولفظ مسلم وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث خصال من توفرت فيه ذاق طعم الإيمان ووجد لذته، أحدها أن يكون الله ورسوله أحب خبر كان إليه مما سواهما. والمحبة نوعان، النوع الأول ما هو فرض، فإن المحبة تقتضي طاعة المحبوب فيما يحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوع الثاني مستحب، التقرب إلى الله بالمستحبات، تقرب إلى الله بالمستحبات والطاعات العامة التي لم يفرضها ربنا جل وعلا، هذا أمر يحبه الله وهذا أمر مستحب. والأكياد تبحثون عن تحصيل هاتين المحبتين. وقد قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. والله جل وعلا يحب عبده الذي يبادر إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه بحيث لا يفقده في مكان أمر الله جل وعلا به، ولا يجده في مكان نهى الله جل وعلا عنه. وحقيقة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعتهما فيما أمر به واجتناب ما عنه نهيا وزجرا. المحبة ليست كلمة تقال باللسان، وكل يدعي محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يدعي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما قيل كل يدعي وصلا لليلة، وليلة لا تقر لهم بذاتها. لكن الشان كل الشان في تحصيل هذه المحبة بأقوال باللسان وبأعمال القلوب وبأعمال الجوارح، بأداء ما افترض الله عليه وبالانتهاء عما حرم الله عليه. كيف نكتسب محبة الله؟ من عرف الله أحبه، من عرف الله أحبه، من عرف الله بأسمائه وصفاته، من عرف الله بما أعطاه من النعم وأوجده من العدم، وبما افترض الله عليه وبما أمره به وبما نهاه عنه أحبه. وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وأي إحسان أعظم من كونه أوجدك ورزقك ومن عليك بالإسلام؟ هذه نعمة لا يمكن للعبد أن يتصور أن نعمة أعظم منها. كم من شخص يعيش في أوحال الوثنية وفي الشرك والبعد عن الله، وقد أسبغ الله عليك نعمه الظاهرة والباطنة. وأعظم نعمة، نعمة أنعم الله عليك بها هي نعمته الإسلام، وهذا يقتضي أن تحبه، لأنك عرفت بما أنعم الله عليك وعرفت الله في أسمائه وصفاته، ويستوجب أن تحبه، وإذا أحببته يستوجب أن تطيعه، لأن حقيقة المحبة الطاعة، ومحبة بدون طاعة ليست بشيء، محبة بدون طاعة ليست بشيء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وحقيقة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستشعر عظمته وعظمة ما جاء به، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تصدق فيما أخبر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وبدون ذلك لا تحصل المحبة ولا تذق طعم الإيمان ولا لذته، وإنما يستجعر ويجد لذة الإيمان وطعمه من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد يجدها العبد تارة ويفقدها تارة أخرى على حسب ما يقوم بقلبه، وهذا أمر يحس به أهل الإيمان وأهل التقوى. وكما تقدم في قول بعض السلف إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا أي هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. قوله لما سواهما، احتج بهذا بعض أهل العلم على جواز جمع الضميرين بلفظ واحد، لما قال لما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال لما سواهما. وهذه المسألة سلف فيها الفقهاء وأهل العلم رحمهم الله على أقوال. القول الأول أن الجمع بينهما لا بأس به في الطاعة وغيرها. القول الثاني أن يكره الجمع بينهما ويمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخطيب الذي قال ومن يعصينا فقد غوى قال بئس الخطيب أنت. وهذا خبر رواه مسلم في صحيحه من حديث علي. قالوا وهذا ناقل عن الأصل، والناقل يقدم على المبطي على الأصل. المبطي أنه يجوز، وهذا ناقل، والناقل يقدم على المبطي. وهذه قاعدة أصولية ذهب إليها أكثر أهل العلم، لأن الناقل يقدم على المبطي. القول الثالث المسألة أنه يجوز جمعهما في الطاعة دون المعصية، حلم تقوى من يعصينا، لأن أبو النظان أنه لا يترتب الإثم إلا على معصيتهما معا، أما لو عصى أحدهما لم يترتب عليها الإثم، ولأن هذا يوهم تنقصا. وهذا فيه إشكال، فقد جاء في سنن أبي داود من حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقيل غير ذلك من الأقوال، ولم يظهر أن يقال، ما جاء الدليل به فإن ننطقه كما جاء، هذا لا إشكال فيه. وما لم يرد به دليل فإن جمع الضميرين في الطاعة لا بأس به، وجمع الضميرين في المعصية ينبغي اتقاؤه والابتعاد عنه، وليس هذا تحريما ولكن من باب الأولوية والأفضل. إذا لا بأس أن تقول ومن يطعهما، ولا تقل ومن يعصيهما فقد غوى، قل ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي من خصال الإيمان الجالبة لمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، المقتضية لوجدان طعم الإيمان في القلوب وحلاوته، أن تحب المرأة المسلم لا تحب إلا لله، لا تحب لأقناع دنيوية ولا محبة طبيعية، إنما تحبه لأنه مطيع لله. وهذا يقتضي أن تحب أولياء الله، فإن المحب لمن يحب مطيعه، فمن أحب الله أحب أولياءه، ومن أحب الله أبغض أعداءه. وهذه حقيقة الإيمان، وهذه حقيقة الولى والبراء أو تقعر الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. ومن أحب الله أحب أولياءه، وأحب أهل العلم، وأحب أهل الدين، وأحب أنصار الدين، وحين يبغض أيضا أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ذلك وجد طعم الإيمان ووجد لذته وحلاوته. والمحبة في الله والبغض في الله من أوثق عرى ملة إبراهيم. وقد جاء في صحيح مسلم حديث ابن الحباب فعن ابن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. مرة الحديث نعم قلت أي صحيحين أنا غافل ولا منتبه؟ طيب أعطني ما قلت أنا؟ لا ما قلت الصحيحين عن غافل من روى حديث في مسلم حديث ابي حباب عن ابي هريره عن احد الرحمن يقول الله جل وعلا اليوم اظلهم في ظلي هذا ابو افضل صفه لله او ماذا ما ادري اعطنا الجواب واذا اعطيتنا الجواب نصح كلامك ما فهمت من قراءتك ومن مطالعتك ومن حضور حلقه الذكر والدروس فلو قررت هذا بتوسع ذكرت الاقوال في المساله نعم يعني لهذا ظل العرض اذا هل احد الاقوال في المساله العرق يقول يوم ظلهم في ظلي اي لا ظل العرض اذا هو ظل مخلوق القول الثاني والقول الثاني ان هذا ظل الله جل وعلا سيكون الظل صفه لله لان الله اضافه الى نفسه والاصل في الاضافه ان تكون اضافه صفه الى اوصفها وقيل ان هذا الظل ظل يخلقه الله جل وعلا يوم القيامه اكثر اهل العلم على ان هذا الظل ليس صفه لله لقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور الله نور كما قال صلى الله عليه وسلم نور أن أراه رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشف لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فحديث مسلم أيضا وهذا الحديث في جملة اعتراضية في الحديث على الحب في الله والبغض في الله قد جاء في الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة حديث سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السبع الذين ظلهم الله تظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك وهذا يقتضي فضيلة الحب في الله وفضيلة البغض في الله وذلك من واجبات الإيمان فمن أحب من أجل الدنيا وأبغض من أجل الدنيا فهو ناقص الإيمان وبعض الناس يعادي أولياء الله ويتولى أعداء الله وهذا ناقص الإيمان وقد يسلب في الكلية ربنا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية وقال الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم الله جل وعلا أمر بمحبة المؤمنين وفرض على العباد مجانبة المجرمين والفاسقين ومن يتولاهم منكم فإنه منهم وأما المسلم العاصي فيحب على قدر ما معه من الإيمان ويبغض على عصيانه وفجوره المقصود من هذا الحديث أن العبد لا يجد لذة الإيمان ولا طعمه حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله إلا لله إلا للحفر إلا للحفر خرج بذلك المحبة الطبيعية وإن كانت مباحة لكن لا تجد بها طعم الإيمان ومن باب أولى أن تخرج المحبة التي يقصد من ورائها الدنيا قوله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أي وأن يكره أن يعود اختيارا إلى الكفر لا إكراها كما يكره أن يقذف في نار الدنيا وهذا دليل على قوة الإيمان ومثل هذا يجد لذة الإيمان وطعمه حيث يتذكر العودة إلى الكفر العودة إلى المعاصي العودة إلى الفجور العودة إلى فتن الشبهات والشهوات والتوغل فيهما كره ذلك ونفر قلبه عن ذلك نفورا عظيما بحيث يتمنى أن يلقى في نار الدنيا ولا يعود إلى الكفر ولا إلى الفجور ولا إلى المعاصي وقد احتج بهذه الجملة بعض أهل العلم على أفضلية ترك التقية إذا أكره على الكفر ولو أدى به ذلك إلى القتل حتى أكره على الكفر أو يقتل قدم القتل على أن يعود في الكفر ولو على وجه الإكراه وهذا أكمل عند أهل العلم حيث لو أكره على السجود للصنم أو أكره على ينطق بالكفر الله جل وعلا عذره قال جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن الآية رخصة وليس الدلالة على استحباب الفعل إذن المستحب أن يصبر ولو أدى ذلك إلى أصله وتارة يجب ولا يجوز أن يتعاطى الإكراه ولا يترخص بالإكراه. متى يجب؟ متى يجب؟ نعم يعني إذا يبتسم بذلك غيره أو تندرس معالم الحق كما في قصة الإمام أحمد في نوكل على صوت خلق القرآن ليس له يترخص، لو ترخص لأجاب الناس كلهم واندرست معالم الحق وظل الناس في هذه القضية كبيرة التي يقصد من ورائها نفي صفة السلام عن الله جل وعلا. ولهذا هجر الإمام أحمد علي بن مدي وحب معين حين أجاب في الفتنة لأنه يرى أنه ليس له ما يترخص بذلك، إذا جاب هذا وجاب الآخر من أهل العلم وأهل الفضل فمن يبين الحق إذا من فضل بيان الحق من العامة ومن سقط الناس ورعاهم؟ لما قام أهل العلم وأهل الفضل بالعلم ولم يترقصوا بقضية الإكراه وبقضية المصلحة عن الناس لم يتبين للناس الحق. إذا من ضروري أن أهل العلم يقتعون بالحق ويبين لنا الحق ولا يترخصون بالإكراه ولا يعتبرون بالمصالح، المصلحة تبين الحق. ولهذا يقول رافع بن خديج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا، ولكن ماذا قال؟ وطوعية الله ورسوله انفع لنا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهذا الخبر رواه مسلم ايضا من طريق عبد الوهاب الثقفي عن ايوب، فيكون الحديث متفقا على صحته من طريق عبد الوهاب، واتفق على تخريجه ايضا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس. ولف عند البخاري لا يجد أحد حلاوة الإيمان. ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان واضحة، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، وفي إثبات أعمال القلوب وأن ذلك من مسمى الإيمان. نقف على هذا، ننظر ماذا عند الأخ من الأسئلة. نعم. لا لا يلزم من ذلك، لا يلزم من محبة في الله أن تلتقي بمن تحب، قد يكون في المشرق وفي المغرب فتحب في الله فاسمع عنه بالخير، فتحبه فاسمع عنه بالشر فتبغضه، تؤجر على ذلك. المحبة عمل قلبي، تؤجر على ذلك. وإذا لقيت وزرت في الله فهذا من حب الأعمال إلى الله جل وعلا. في صحيح مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابي رافع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا ارقد الله على مدرجه ملك، فقال يا تريد؟ قال اريد اخلي في الله. قال هل لك علي نعمه ربه؟ قال لا، الا اني احب في الله. قال انا رسول ربك اخبرك ان الله يحبك فما احببته في الله. فاذا احببت في الله وبدرت بالزياره واشعرت بانك تحبه فهذا عمل طيب. تكتب الناس ثلاثة خصال من خصال الإيمان، خصال الأولى المحبة، وهذا عمل قلبي. خصال الثالث تخبره لأنك تحب، هذا عمل اللسان. الخصال الثالثة أنك تعينه على الخير وتشجع على الاستمرار في ذلك، وتكتب بذلك أعمال الجوارح حيث خطوة خطوات في زيارة أخ لك في الله. نعم. لا يجوز الشخص يكتب لأخيه ولكن خالص حبي. وهذا كما تفضل الأخ يقول يوجد في بعض المكاتبات والمراسلات وللأسف يوجد في بعض المؤلفات الأدبية لكم خالص تحياتي لكم خالص محبتي، وهذا غلط، لأن خالص المحبة لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا. المخلوق لا يحب لذاته، إنما يحب تبعا لمحبة الله. وقد ترى في بعض الرسائل ولا تخالص محبتي، وقد سبب إلى رجل لا لم يعرف عنه الخير بل عرف بالشر، وهذا أعظم قبحة. إذن الواجب إخلاص المحبة لله وإخلاص الطاعات لله جل وعلا، ولكن خالص تحياتي يقصد التحيات التعظيمات والطاعات الذي إخلاصها لله جل وعلا. قد يعتذر بعض الناس لأنه لا يقصد ذلك، ولو لم يقصد يجب التعدد في الألفاظ. نعم. بحيث يتقرب إلى الله جل وعلا بما يحب من المستحبات، هذه المحبة المندوبة. أي نعم. بحيث يتقرب إلى الله جل وعلا مثلا بصلاة الضحى، ألا حين أصلي صلاة الضحى ألا تقرب إلى الله بالمحبة؟ ألا المحبة واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. لكن حين تقرب إلى الله بأداء الفرائض هل المحبة واجب، لأن حقيقة المحبة طاعة المحب فيما يحب، وطاعة نوعان، طاعة فرض وطاعة مستحبة. إذن يأتي هذا.